وتقبل صلاتنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا غياث المستغيثين يا ولي المؤمنين يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا حول من لا حول له يا قوة من لا قوة له. انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم سلم عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم يا كافي اكفهم شر كل ذي شر. اللهم يا كافي اكفي المسلمين شر الأشرار وتآمر المتآمرين وعدوان المعتدين. يا إلهنا ويا مولانا. اللهم إنا نستودعك إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وتول أمرهم وكن معهم حيث كانوا. اللهم أغلقت الأبواب إلا بابك. اللهم إنا نقف بين يديك وأنت المسؤول بكل لسان. لا ترد السائلين. كريم في عطائك لطيف في بلائك رحيم كريم من نسألك اللهم أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا من ذنوبنا. اللهم يا سامع الدعاء يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنا وقفنا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. يا من يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه، رؤوف رحيم. اللهم اجبر كسرنا على ما فات من رمضان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعل ما يأتي من رمضان خيرا مما مضى. اللهم وفقنا فيه لقيام ليلة القدر. يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا وقفنا ببابك وهؤلاء عبادك. اللهم أعطهم سؤلهم وفرج همهم واكشف كربتهم وأجب دعاءهم